الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. لا وأضحك وأبكى، وأنزل الماء وأجرى. لا إله إلا الله، خلق الإنسان فسواه، وهيأ طعامه وسقياه، واحتجب عن الأبصار فلا عين في الدنيا تراه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم تولنا برعايتك، واكلأنا بحفظك، وجد علينا بكرمك، وأفض علينا من رحمتك، وخذ بأيدينا إليك، ودلنا بك عليك، وارحم تضرعنا بين يديك، ولا نهلك وأنت الرجاء. إلهنا بك ملاذنا قبل أن نلوذ، وبك غياثنا قبل أن نستغيث. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. تبنا إليك إن طرحنا بين يديك هذه سواك، وهذه جباهنا ما سجدت لعداك. إلهنا، تخلق ويعبد سواك، وترزق ويشكر غيرك، خيرك إلينا نازل، خيرك إلينا نازل، وشرنا إليك صاعد. تتحبب إلينا بالنعم، ونتبغض إليك بالمعاصي. يا الله، نشكو إليك ذنوبا أرهقتنا، ومعاصي أثقلتنا. اللهم إنك عفو تحب